المسألة الثانية، واختلفوا في من حرم على نفسه شيئا من المباحات. أيضا كذلك، هل للإنسان أن يحرم على نفسه شيئا من، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إذن يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، فهذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، ينبغي للمسلم أن يتنعم بها وأن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها في كل حال، لأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وهو المستحق للشكر، وهو المستحق للحمد، وهو الذي لا يجوز أن يعبد غيره، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستغاث إلا به، ولا يلجأ إلا إليه. وأن يكون الإنسان منيبا إلى ربه، مخبتا إليه سبحانه وتعالى في كل أحوال، هذا هو المطلوب من المؤمن. فلا ينبغي أن يحرم أمرا من الأمور، لكن لو حصل ذلك ما هي النتيجة؟ قال: واختلفوا في من حرم على نفسه شيئا من المباحات، فقال مالك: لا يلزم ما عدا الزوجة. قال أهل الظاهر: ليس في ذلك شيء، يعني لو حرم على نفسه شرب الماء مدة معينة، أو أكل نوع من الأطعمة، أو أن لا يأكل في المكان الفلاني وغير ذلك، أو نوعا من الفاكهة، حرم على نفسه ما هو مباح. كذلك أيضا حرم على نفسه أن لا يطأ زوجته. وقال أهل الظاهر: ليس في ذلك شيء. وقال أبو حنيفة: في ذلك كفارة يمين. وهو أيضا قول أحمد. وسبب اختلافهم معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى. انظروا، معارضة مفهوم النظر لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وسبب اختلافهم معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى. ما قال النظر؟ مفهوم النظر لقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا له قصة سيأتي الكلام عنها في حديث في الصحيحين. نعم. وذلك أن النذر ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعي. أعني النذر لا يقصد به مخالفة الشريعة، لأن مخالفة الشريعة باطل، ولذلك جاء أنه لا يوفى بنذر المعصية، وإنما النذر ينبغي أن يكون على وفق الشريعة. نعم، هو أمر لم يرد اللزوم به أو الالتزام به أصلا في الشريعة، وإنما يلزم الإنسان نفسه به، لكن لا ينبغي أن يأتي على خلاف الشريعة، وإنما ينبغي أن يأتي في حدود الشريعة وفي ظلها. وذلك أن النذر ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعي، أعني من تحريم محلل أو تحليل محرم. أنتم تعلمون أيضا أن الذي يحرم الحلال أو يحل الحرام ويعتقد ذلك هذا ذنب ومعصية. ولذلك في قصة عدي بن حاتم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا جعلهم آلهة من دون الله، قال: يا رسول الله لسنا نعبده. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال: بل. قال: فتلك عبادتهم. لماذا؟ لأنكم اتخذتوهم يشرعون لكم من دون الله سبحانه وتعالى. ومن يسلك طريقا غير طريق الشريعة الإسلامية هذا هو الكفر، أن يعتقد ذلك. نعم، ربما يقع الإنسان بذلك مكرها أو جاهلا بالحكم، أو ربما يعمل بذلك معتقدا أن الحق في الشريعة، لكنه قد يكره على ذلك ويجبر، هذا يختلف الحكم، يمر بمراحل. لكن من يحكم بغير شريعة الله معتقدا أن غير شريعة الله أن الحق فيها وأنها أولى، أو يسوي بين شريعة الله وبين شريعة المخلوقين، يعني القوانين، هذا كذلك كافر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الآية الأخرى: فأولئك هم الظالمون، وفي الثالثة: أولئك هم الفاسقون. قال: وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع، ويجب أن يكون لمكان هذا المفهوم أن من حرم الشارع الذي يشرع الأحكام ويقررها. ولا شك أن مشرع الأحكام إنما هو الله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال: وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع. لذلك أيها الإخوة، ترون في هذه المناسبة الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة أمور يجب أن يفعلها لكي يتحقق للمؤمن الإيمان، لا بد من وجود هذه الأمور الثلاثة، لا بد من توفر هذه العناصر. فلا وربك لا يؤمنون، نفى الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما يقع بينهم من خلاف. التحكيم إنما هو في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأيضا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجدون ضيقا في صدورهم مما يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجدون حقيقة قلقا وضيقا فيما هو في كتاب الله عز وجل من الأحكام وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن الإنسان إذا رجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الحكم وينزل عند هذا الحكم، فإنه ينبغي له كذلك أن يكون منشرح الصدر مطمئن النفس، لا يضيق صدره بحكم الكتاب والسنة، ثم يضاف إلى ذلك ويسلم تسليما، أن يسلم أمره لله، أن ينقاد لهذه الشريعة، أن ينزل عند أحكامها، فلا بد من توفر هذه الشروط. أما أن يرجع إلى الكتاب والسنة لكنه لا يرضى بحكمهما، يبقى هناك غيوم تخيم ماذا على فكره وأيضا يضيق صدره بها، فهذا أيضا ما حصل له الإيمان. وإنما الإيمان أن ترجع إليهما معتقدا أن الحق فيهما، وأن ما يحصل فيهما سواء كان لك من حكم أو عليك، فهذا هو الحق الذي ينبغي أن ترضى به وأن تسلم به، وألا تنزل عند حكم غير حكم الله. هذا هو شرع الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع، ووجب أن يكون لمكان هذا المفهوم أن من حرم على نفسه شيئا أباحه الله له بالشرع أنه لا يلزمه كما لا يلزم إن نذر تحليل شيء حرمه الله. وظاهر قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أثر العتب على التحريم يوجب أن تكون الكفارة تحل هذا العقد. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. إذن الله سبحانه وتعالى ما نبه رسوله ووجهه لأنه لا ينبغي أن يحرم هذا الأمر بأن يتفق زوجتان من زوجاته، على أن رسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى زينب بنت جحش وأنه يشرب عندها العسل، ثم تتفقان على أنه إذا جاء عائشة وحفصة وفي بعض الروايات سودة، إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما تثير أمامه أن قالت أن أيتنا جاء رسول الله صلى الله عليه يسألها: ريحك ريحة معافير، يعني العسل الأبيض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا الصدق، فقال: شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود. فنزلت الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. قال: وإذا كان ذلك كذلك فهو غير لازم. والفرقة الأولى تأولت التحريم المذكور في الآية أنه كان العقد بيمين. قال: وقد اختلف في الشيء الذي نزلت فيه هذه الآية، وفي كتاب مسلم أن ذلك كان في شربة عسل. في كتاب مسلم والبخاري أيضا هنا ذكر مسلم وهو حديث متفق عليه هو الذي أشرت لكم في قصة أيضا عائشة وأيضا حفصة وفي بعض الروايات سودة أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر على زينب فيشرب عندها العسل فتواطأن على ذلك يسألنا فالرسول بين لهن أنه شرب عسلا ولم يأكل المغافير التي أشرنا إلى الرائحة وهذا ترتيب مهم وأنتم تعلمون أن الزوجات مهما كان عندهن من الطاعة والصلاح والخير فالغيرة موجودة وتعلمون عندما كنا ندرس الاعتكاف ماذا حصل أن الرسول لما أقام له معتكفا صرنا زواجه يتسابق فالرسول أمره بماذا بأن ينقض وجعل اعتكافه في شهر شوال لأن هذه غير عند النساء فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدافع لهن في تلك العبادة إنما هي المنافسة المنافسة على الزوج وليس مجرد العبادة الخالصة فرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك إذن الغيرة موجودة عند المرأة مهما كان عندها من الصلاح ومن التقى ومن الخير لكن المرأة الصالحة يمنعها صلاحها من أن ترتكب معصية من المعاصي إذن هذه غيرة مستقرة ولذلك ماذا سميت؟ سميت ضرة ولا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما إنائها انظر إلى هذه البلاغة الدقيقة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطلب المرأة طلاق ضرتها أي المرأة أي جارتها أي شريكتها في الزوج لماذا لتكفى ما في إنائها كأن بين يديها إناء فيه طعام فتسببت في قلب هذا الإناء فأسالت ما فيه إن كان شرابا أو أراقته وأذهبته إن كان طعاما هذا غاية حقيقة في ضرب المثل والبلاغة إذن هي ضرة ولذلك مهما كانت لا بد أنها تجد على نفسها وتأخذها الغيرة فهذا أمر طبيعي ولا يستغرب في هذا المقام قال وفي كتاب مسلم أن ذلك كان في شربة عسل وفيه عن ابن عباس رضي الله عنه متفق عليه وفيه ليس أيضا الحقيقة وفيهما أيضا في الصحيحين لكن اللفظ الذي أورده المؤلف هو لفظ مسلم لكن قوله وفيه هو الصحيح فيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها يعني إذا حرم الرجل على امرأته يعني المرأة فعليه كفارة يمين نعم هذا هو مراد ابن عباس وهذا ثابت في الصحيحين وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يعني يقول أسوتنا في ذلك وقدوتنا في هذا الأمر وفي غيره في كل حكم من أحكام هذه الشريعة وفي كل أعمال الخير إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نقتدي به فإذا لم نجد له فعلا أو عملا أو قولا فنقتدي بأصحابه رضي الله عنهم الذين مات وهو راض عنهم والله رضي عنهم وزكاهم في كتابه وزكاهم رسوله أثنى عليهم رضي الله عنهم جميعا.